يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى لقاء جديد في برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع بداية هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. لعلنا نستكمل ما تبقى من الفاظ حديث أبي بن كعب رضي الله عنه، كنا توقفنا عند قوله فعمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة فنزعه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكان آخر الكلام في الحلقة السابقة عن السفينة، نقلنا كلام صاحب المصباح في قوله السفينة معروفة والجمع سفين بحذف الهاء وسفائن، ويجمع السفين على سفن بضمتين، وجمع السفينة على سفين شاذ. وذكرنا أن كيف يستقيم قوله وجمع السفينة على سفين شاذ مع أنه قال وجمع سفين. نعم، قلنا قد يكون هذا نقل عن غيره، أو لكون اشتهر على ألسنة الناس كلهم. نعم، كما يقال كفن النبي عليه الصلاة والسلام في 3 أثواب بيض سحولية، سحولية جمع سحل. نعم، وجمع سحل، والياء ياء النسب، والنسبة إلى الجمع شاذة. يعني أن تفسر الموجود الآن ثم بعد ذلك تذكر ما في القواعد المعروفة عند أهل العلم، والنسبة إلى الجمع شاذة. فأنت تذكر المشهور المعروف الذي يتداوله أهل العلم، ثم بعد ذلك تقرر القاعدة. لأنه قال جمع السفينة على سفين شاذ، لأن الجمع الذي بينه وبين واحده الهاء بابه المخلوقات، مثل تمرة وتمر ونخلة ونخل. وأما في المصنوعات مثل سفينة وسفين فمسموع في ألفاظ قليلة، يعني ولعل هذا منها. نعم، ولعل هذا منها، يعني كن نادر وإن سمع من العرب. يعني وجه الشذوذ فيه لا لمخالفته ما جاء عن العرب، إنما وجه الشذوذ فيه مخالفته للقواعد المضطردة عندهم. وأما ما كان بابه السماع، نعم، ما كان بابه السماع، لعل هذا من الألفاظ المسموعة. نعم، من العرب، وإن كان مخالف للقاعدة المضطردة عندهم. ومذهب الكوفيين في هذا الباب أوسع من مذهب البصريين، يعني وإن كان مسموعا من العرب عند البصريين قد يحكمون عليه بالشذوذ لقلة من قال به، بخلاف الكوفيين. ومنهم من يقول السفين لغة في الواحدة وهي فاعلة بمعنى فاعل، سفينة بمعنى سافنة، يعني فاعلة لأنها تسفن الماء أي تقشره، وصاحبها سفان. انتهى من المصباح. فنزعه، الضمير يعود إلى الخضر، نزع اللوح. نعم، فنزعه بفأس فانخرقت السفينة ودخل الماء، ونزع من باب ضرب ومعناه قلع، وانتزعه مثله. فقال له موسى عليه السلام قوم حملونا بغير نول، أي بغير أجر. ومعناه أن هؤلاء القوم أحسنوا إلينا، فهل هذا جزاؤهم؟ وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يعني في ظاهر الأمر أنه جازاهم على إحسانهم بإساءة، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها، بضم المثنات الفوقية لتغرق، وكسر الراء على الخطاب مضارع أغرق، أي لأن تغرق أو لكي تغرق أهلها، نصب على المفعولية، ولا ريب أن خرقها سبب لدخول الماء فيها المفضي إلى غرق أهلها. وفي رواية ليغرق أهلها بفتح المثنات التحتية وفتح الراء ليغرق على الغيب مضارع غرق أهلها بالرفع على الفاعلية. قال القرطبي رحمه الله في تفسيره: في خرق السفينة دليل على أن للولي أن ينقص مال اليتيم إذا رآه صلاحا، مثل أن يخاف على ريعه ظالما فيخرب بعضه. في خرق السفينة دليل على أن للولي أن ينقص مال اليتيم إذا رآه صلاحا، مثل أن يخاف على ريعه أن يخاف على ريعه ظالما فيخرب بعضه. ظاهر، يعني إذا كان الوالي حدد على الأموال نسب، نعم، من كانت أمواله 100,000 100,000 فعليه 10,000، من كانت أمواله أكثر فعليه 20,000 مثلا، فلما وصل إلى 101 مثلا، 101 أتلف 2,000 مثلا، حتى ما يصل المية، حتى ما اللي يكسب 20 يكسب 10 بدلا من عند 20، فإذا أتلف 2,000 نعم إنما يغرم 10 فيكسب 8 بعد إتلاف 2,000. لكن مثل هذا لا شك أنه في تحايل، نعم تحايل، لكن إن كان هذا التحايل فرارا من ظلم أو مكس أو غيره مما لا يجوز أخذه في الشريعة، فمثل هذه الحيلة شرعية. ويبقى أنه بدل الإتلاف يتصدق بهذا المال، نعم، فلا يتلف. ظاهر ولا مو ظاهر؟ نعم. لكن قد يقال إن الصدقة بهذا المال قد تدل على المتصدق بخلاف إتلافه، لأنه إذا وجد طرف ثالث متصدق ومتصدق عليه ولي وكذا، قد يعرف أن أن أن هذه الحيلة قد تنتشر. لكن إذا قال الحمد لله ما صار شيء، يتلف هذين 2,000 ولا أحد درى ولا أحد عرف. هذه من جهة التحايل على دفع الظلم حيلة شرعية. ويبقى أنه إذا كان تحايله من أجل إسقاط واجب، من أجل إسقاط واجب، فإنه حينئذ لا يجوز. لو مثلا وجب عليه 5 رؤوس من الغنم في الزكاة، نعم في الزكاة، لكن قال بدلا من أن يجب علي 5 نعم يقتل واحدة يتحايل على إسقاط ما أوجب الله عليه، نعم، أو يتحايل لارتكاب ما حرم الله عليه، نقول هذه حيلة اليهود، لا ترتكب ما ارتكبت اليهود فتستحل ما حرم الله بأدنى الحيل. فمثل هذا ما فعله يقول القرطبي: في خرق السفينة دليل على أن للولي أن ينقص مال اليتيم إذا رآه صلاحا، مثل أن يخاف على رأي ظالم فيخرب بعضه. وقال أبو يوسف: يجوز للولي أن يصانع السلطان ببعض مال اليتيم عن البعض، يجوز للولي أن يصانع السلطان ببعض مال اليتيم عن البعض، يعني لو قدر أن هناك سلطان ظالم وأراد أن يستولي على مال هذا اليتيم، فقال له دفع شره بنصف المال، لا شك أن هذا أفضل من أن يذهب المال بالكلية. هذا كلام أبي يوسف. وقرأ حمزة والكسائي ليغرق بالياء أهلها بالرفع فاعل يغرق، فاللام على قراءة الجماعة في لتغرق، نعم، لام المآل، لام المآل يعني لام الصيرورة، يعني مآل الأمر يغرق أهلها، نعم، مثل ليكون لهم عدوا وحزنا، هل أخذوه ليكون لهم عدو أو أن مآل الأمر وصل إلى ذلك؟ المآل المآل وصل إلى ذلك. وعلى قراءة حمزة اللام لام كي، ولم يقل لتغرقني. قراءة حمزة في نعم ليغرق أهله. وليس ليكون لهم عدونا. لا لا لا، قراءة حمزة في الثانية في نعم في ليغرق أهلها. قرأ حمزة والكسائي ليغرق أهلها. لم يقل موسى عليه السلام لتغرقني، قالوا لأن الذي غلب عليه في الحال فرط المشقة الشفقة عليهم، فرط الشفقة عليهم لتغرق أهله، أهله الذين مروا وكلموهم وحملوهم، يعني ما كأنه يغرق، يعني ما نظر إلى نفسه. لتغرق أهلها الذين أحسنوا إلينا، ما قال لأغرق أنا وتغرق أنت ويغرق أهلها، اكتفى بالأهل من باب الشفقة عليهم ومراعاة حقهم لأنهم محسنون. وفي عمدة القاري قال المفسرون قلع لوحين مما يلي الماء، يعني من أسفل السفينة. وفي البخاري فوتد فيها وتدا، وفيه فعمد إلى قدوم فخرق به. نعم، ويقال أخذ فأسا فخرق لوحا حتى دخلها الماء فحشاها موسى بثوبه، يعني سد الفتحة بثوبه، فحشاها موسى بثوبه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما لما خرق الخضر السفينة تنحى موسى عليه السلام بناحية، ثم قال في نفسه ما كنت أصنع بمصاحبة هذا الرجل، كنت أتلو في بني إسرائيل كتاب الله غدوة وعشية، غدوة وعشية، وآمرهم فيطيعوني. فقال الخضر يا موسى أتريد أن أخبرك بما حدثت به نفسك؟ قال نعم، قال قلت كذا وكذا، قال صدقت. لقد جئت شيئا إمرا، هذا في الحديث ولا ليست في الحديث؟ ليست في اللي عندنا ليش؟ هي ليست في الحديث لكنها في القرآن. نعم، قال مجاهد منكرا، وقال قتادة عجبا، يعني من باب التتمة، يعني على طريقة البخاري أنه إذا جاء ما يدعو إلى شرح ما في كتاب الله جل وعلا لأدنى مناسبة يؤتى به، وهذا مناسب جدا من التتمة. قال الخضر ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، ذكره بما قال له قبل، ذكره بما قال له قبل. قال موسى عليه السلام لا تؤاخذني بما نسيت، أي بالذي نسيته أو بنسياني أو بشيء نسيته، يعني وصيته بأن لا يعترض عليه، وهو اعتذار بالنسيان أخرجه في معرض النهي عن المؤاخذة. لا تؤاخذني بما نسيت، لكنه يعتذر بهذا. نعم، ضمن النهي عن المؤاخذة بعذره الذي هو النسيان، أخرجه في معرض النهي عن المؤاخذة مع قيام المانع لها. زاد في رواية أبوي ذر والوقت، يعني في زيادة في رواية أبي ذر وأبي الوقت. وإذا أردنا أن نثني المضاف، أن نثني المتضايفين، نثني الأول، نثني الأول ونجمع الأول أيضا. نعم، نعم. ولا ترهقني من أمري عسرا، أي ولا تغشني عسرا من أمري بالمضايقة والمؤاخذة على المنسي، فإن ذلك يعسر أو يعسر علي متابعتك. كذا في القسطلاني، فكانت الأولى أي المسألة الأولى من موسى عليه السلام نسيانا. قال الكرماني وفي بعضها نسيان بالرفع، ففي كانت ضمير القصة، والأولى مبتدأ، وهو يعني النسيان خبره خبر المبتدأ أو خبر مبتدأ محذوف، وكانت تامة أو كانت زائدة. فانطلق بعد خروجهما من السفينة فإذا غلام، إذا بغلام عندنا نعم في نسخنا فإذا بغلام نعم الرواية أي نعم فإذا إذا الفجائية والغلام كما قال الليث الطار الشارب، فعلى هذا هو مكلف. وفي غيره في المصباح يقول الغلام الابن الصغير، وجمع القلة غلمة بالكسر وجمع الكثرة غلمان، ويطلق الغلام على الرجل مجازا، ويطلق الغلام على الرجل مجازا باسم ما كان عليه، يعني باعتبار ما كان. ولذا في الحديث الصحيح نعم يقول أنس فأحمل أنا وغلام النحوي، أنا وغلام النحوي إداوة. والغلام جاء في بعض الروايات أنه ابن مسعود، وابن مسعود في ذلك الوقت كبير جدا، يعني قد يكون عمره في حدود 40 مثلا نعم، لكنه يطلق الغلام على الرجل مجازا باعتبار ما كان عليه أو نحوه في الخدمة مثلا، والخدمة إنما تليق بالغلمان لا بالكبار، فأطلق عليه باعتبار الخدمة باسم ما كان عليه، كما يقال للصغير شيخ مجازا باسم ما يؤول إليه، باسم ما يؤول إليه. نعم جاء إطلاق الشيخ على بعض من حفظ من الحديث الشيء الكثير، وهو في الطفولة، وذكروا قصص من هذا. وجاء في الشعر غلامة بالهاء للجارية، قال يهان لها الغلامة والغلام، قال الأزهري وسمعت العرب تقول للمولود حين يولد ذكرا غلام، وسمعتهم يقولون للكهل غلام، وهو فاش في كلامهم. يلعب مع الغلمان في عمدة القاري، وكانوا عشرة وهو أظرفهم وأوضأهم. قال ابن عباس رضي الله عنه ما كان غلاما لم يبلغ الحنث. وقال الضحاك كان غلاما يعمل بالفساد ويتأذى منه أبواه. وقال الكلبي كان الغلام يسرق المتاع بالليل، فإذا أصبح لجأوا إلى أبويه فيحلفان دونه شفقة عليه ويقولان لقد بات عندنا. قال الكلبي كان الغلام يسرق المتاع بالليل، فإذا أصبح لجأوا إلى أبويه فيحلفان دونه شفقة عليه ويقولان لقد تاب عندنا. وهذا شيء يفعله كثير من الناس، تغلبهم العاطفة على بيان الحق والشهادة بالحق، نعم، وكتمان الحق، وهذا ليس هذا لا يجوز له. نعم بل لا بد من بيان الحق، وما لا بد من ضمان ما أتلف، ولا بد من رد ما سرق. نعم واختلف في اسمه، فقال الضحاك جيسون، وقال شعبة جيسور، وقال ابن وهب كان اسم أبيه ملاس واسم أمه رحمة. ومثل هذا لو كانت الحاجة داعية إليه لجاء بيانه بالنص الصحيح. فأخذ الخضر برأسه في التنقيح للزركشي برأسه، نعم، فأخذ الخضر برأسه من أعلاه في التنقيح للزركشي برأسه في الباء وجهان، أحدهما زائدة والثاني على بابها، لأنه ليس المعنى أنه تناول رأسه ابتداء، وإنما المعنى أنه جره إليه برأسه ثم اقتلعه. أخذ برأسه يعني جره إليه، جر برأسه ثم اقتلعه، يعني جره برأسه ثم اقتلعه. ولو كانت زائدة لم يكن لقوله اقتلعه معنى زائد لم يكن لقوله اقتلعه معنى زائد على أخذه. وفي التفسير من البخاري أن الخضر مر بغلمان يلعبون فأخذ بيده غلاما ليس فيهم أضوأ منه، وأخذ حجرا فضرب به رأسه حتى دمغه فقتله. قال أبو العالية لم يره إلا موسى، يعني ما اطلع على هذه القضية إلا موسى، ولو رأوه لحاله بينه وبين الغلام. ذكر ذلك القرطبي. ثم قال ولا اختلاف بين هذه الأحوال، أن يكون ذبحه أو اقتلع رأسه أو رضه بحجر، نعم يقول لا اختلاف بين هذه الأحوال الثلاثة، فإنه يحتمل أن يكون دمغه أولا بالحجر ثم أضجعه فذبحه ثم اقتلع رأسه، والله أعلم بما كان في من ذلك، وحسبك بما جاء في الصحيح، يعني يكفيك ما جاء في الصحيح. يقول القرطبي رحمه الله فقال موسى عليه السلام أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ قال الكرماني زكية أي طاهرة من الذنوب، لأنها صغيرة لم تبلغ الحنث، لم تبلغ الحنث، ولفظ الغلام يدل عليه لأنه حقيقة الغلام. وقال بعضهم إنه بالغ، والدليل على ذلك لفظ بغير نفس. نعم إيش معنى بغير نفس؟ مسألة قصاص، القصاص، والقصاص إنما يكون على البالغ المكلف. نعم وقال بعضهم إنه بالغ والدليل عليه لفظ بغير نفس، إذ معناه أنه ممن يجب عليه القصاص، والصبي لا قصاص عليه. والجواب عنه كلام الكرماني أن المراد به التنبيه على أنه قتل بغير حق، بغير نفس يعني بغير حق. قد يكون هذا في شريعتنا، أو أن شرعهم كان إيجاب القصاص على الصبي كما لزم في شرعنا أن يؤخذ بغرامة المتلفات، يعني إذا أتلف يغرم. لقد جئت شيئا نكرا أي ظاهر النكارة، قاله ابن كثير. وفي تفسير القرطبي اختلف الناس أيهما أبلغ، إمرا أو قوله نكرا، أيهما أبلغ؟ نكرا أبلغ. لماذا؟ طبعا الفعل أشنع، القتل أشنع. في السابق في تفسيرهم لقد جئت شيئا إمرا، قال مجاهد منكرا، قال قتادة عجبا. في تفسير القرطبي اختلف الناس أيهما أبلغ، إمرا أو قوله نكرا. فقالت فرقة هذا قتل بين، يعني قتل محقق وقع، أما قلع اللوح من السفينة محتمل مظنون. نعم وهناك مترقب، فنكرا أبلغ. وقالت فرقة امرأة أبلغ، لماذا؟ نعم وذلك أكثر من واحد، نعم لأن هذا قتل واحد تسبب في قتل جمع. وقالت فرقة هذا قتل واحد وذاك قتل جماعة، فإمرا أبلغ. قال ابن عطية وعندي أنهما لمعنيين، وقوله إمرا أفظع وأهول من حيث هو متوقع عظيم لأنه ترتب عليه موت جمع، ونكرا بين في الفساد لأن مكروهه قد وقع، وهذا بين. وفي مسلم وأما الغلام فطبع يوم طبع كافرا وكان أبواه قد عطف عليه، فلو أنه أدرك أرهقهما طغيانا وكفرا، والطغيان الزيادة في الإضلال. قال البخاري وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقرأ وكان أبواه مؤمنين وهو كان كافرا، وعنه أما الغلام فكان كافرا وكان أبواه مؤمنين، ذكره العيني. وقال العيني فإن قلت أين كانت قضية قتل الغلام؟ نعم قلت في أبلة بضم الهمزة والباء الموحدة وتشديد اللام المفتوحة بعدها هاء، وهي مدينة بالقرب من البصرة وعبادان، ويقال أي لا بفتح الهمزة وسكون الياء واللام الممدودة، مدينة كانت على ساحل بحر القلزم على طريق حجاج مصر. وسبق أن ذكرنا أن بحر القلزم هو البحر الأحمر. البحر الأحمر. نعم. قال الخضر ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، في فتح القدير للشوكاني زاد هنا لفظ لك، لأن سبب العتاب أكثر وموجبه أقوى، لأن سبب العتاب أكثر وموجبه أقوى. وقيل زاد لفظ لك لقصد التأكيد، كما تقول لمن توبخه لك أقول وإياك أعني. والسيوطي في رسالته في علوم القرآن التي هي ضمن كتاب النقاية، نعم، مثل بهذه الآية على مجاز الزيادة، فجعلها من مجاز الزيادة. وتابعه الزمزمي في منظومته في علوم القرآن. في الأصل في صحيح البخاري الأصل قال ابن عيينة وهذا أوكد، وهذا أوكد. قال العيني، قال ابن عيينة أي سفيان ابن عيينة وهذا أوكد، والاستدلال عليه إنما هو بزيادة لك في هذه المرة. قال العلامة جار الله، فإن قلت ما معنى زيادة لك، من جار الله؟ نعم، في كلام العيني، من جار الله؟ نعم، لا أعرف. الزمخشري. آه. إيه، اسمه محمود بن عمر جاور في آخر عمره، فقيل له جار الله. يقول من يرثيه، فالعين تذري الدمع مقلتها حزنا لفرقة جار الله محمود. نعم. على كل حال الرجل معروف مذهبه معتزلي، نعم، ليس من أهل السنة. وأما براعته في اللغة وما يتعلق بها بجميع فروعها فأمر معروف. قال العلامة جار الله، فإن قلت ما معنى زيادة لك، قلت زيادة المكافحة بالعتاب على رفض الوصية والوسم بقلة الصبر عند الكرة الثانية. وهذا حقيقة ما يتميز به تفسير الزمخشري، بيان الوجوه البيانية والبلاغية وما يتعلق بفروع اللغة العربية. ومع ذلك عقد مقارنة دراسة بين ما في تفسير الطبري من هذه الفنون، أعني فنون العربية، وما في تفسير الزمخشري منها، فوجد تفسير الطبري فوقه بمراحل من خلال دراسة أكاديمية معروفة. نعم، وجد ما في تفسير الطبري أمتن وأكثر مما في تفسير الزمخشري. لكن كيف يبرز تفسير الزمخشري بهذه المباحث؟ لأنه متخصص بها، ما في غيرها. لكن تفسير الطبري هذه المباحث العزيزة النفيسة مغمورة في بحار ما يسوقه من التفسير بالأثر، فيذكر 20 رواية 30 رواية ثم يسوق بينها سطر أو سطرين من هذا الباب أفضل مما يذكره الزمخشري. فالقارئ لا ينتبه لمثل هذه الأمور. هذا حقيقة ما يشهد لأئمة المسلمين وعلمائهم الكبار بالتقدم في جميع العلوم. أحسن الله إليكم. ترد أسئلة حول يعني بعض القضايا لعلها تكون محور حديث الحلقة القادمة، مثل بعض الألفاظ في قوله سبحانه وتعالى قال ألم أقل إنك، قال ألم أقل لك إنك، وما فعلته عن أمري هناك، فأراد ربك فأردنا. اختيار هذه الألفاظ لعلها تكون في الحلقة القادمة تأتي إن شاء الله. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم أيها الإخوة والأخوات. بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. لنا بكم لقاء بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، وأنتم على خير. شكرا لطيب متابعتكم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.